بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الباب 60 باب البول قائما وقاعدا. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، وقيل اسمه ناهية، وقيل عبد الرحمن العسقلاني أحد الثقات. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن الأعمش وهو شيخه أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي الأسدي. وكان شعبة رحمه الله يقول: حدثنا الأعمش وهو المصحف عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود وصاحب حذيفة عن حذيفة وهو أبو عبد الله الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. فيه جواز البول قائما إذا لم يكن يستقبل الرياح، وإذا لم يرتد البول على ثوبه وبدنه، وإذا كان آمنا من كشاف عورته، وإذا كان آمنا من خروج ريح بصوت. وإلا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد المذهب أبعد، ذهب بعيدا وتوارى عن أعين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام رعى أنه يقضي حاجته بإخراج بوله، وكان في حاجة أصحابه، فلم يرد أن يبعد منهم لكي يجمع بين المصلحتين. ثم إنه أتى سباطة قوم، مجمع الكناسة والقمامة، فهو لين رطب لا يجعل البول يرتد على الملابس والثوب أو البدن. وعائشة رضي الله عنها كذبت من حدث من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، تقول: ما بال قائما قط. وهذا حسب ما رأت، وإلا رواية حذيفة هذه لم تطلع عليها رضي الله عنها. ودعوى النفي دعوى عريضة تحتاج إلى بينة واستقراء، فحسب عائشة أنها حدثت بما رأت، ولا تعارض بين ما رواه حذيفة وهذا القليل اليسير من حال وشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينافي الأصل أنه كان إذا بال يقعد صلى الله عليه وسلم. ولعل العرب كانوا يقولون يعني الرجل إذا بال قاعدا كأنما شبه المرأة، وليس هذا الحكم للعرب إنما الحكم للشرع، الحكم في هذا هو المعيار للشرع. نسيت أن أغلق محمودي فأغلقه لكي لا يشوش علينا، لسيما صاحب الركن يأتيه الآن الاتصالات. طيب كم حديث القرآن يا أخي عمرو؟ عمرو حسان صحيح. من صحابيه؟ حذيفة. من عنه؟ أيوة أحسن الشقيق بن سلمة. ومن عنه؟ شعبة. ومن لا الأعمش. ومن عنه؟ شعبة. ومن عن شعبة؟ عند أخينا محمد الطويل الصحابي؟ الحديث صحيح. أحسنت. من عنه؟ وائل. أبو وائل الشقيق بن سلمة. ومن عن أبي وائل؟ الأعمش. أحسنت. ومن عن الأعمش؟ شعبة. ومن عن شعبة؟ آدم بن أبي إياس. قال باب البول عند صاحبه، عند صاحب الباء يعني عند صديقه، يعني قرب صديقه مع الشروط والقيود السابقة والتستر بالحائط، يعني هو من الجهة دي من الجهة الأمامية تستر بالحائط وبصباطة القوم، والجهة الخلفية استتر بصاحبه وصديقه، والمراد حذيفة رضي الله عنه. نفس الحديث لكن الإمام البخاري في كل ترجمة له مقصود، في كل باب له مقصود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ما كن يا شيخ محمد؟ سلام محمد أبو الحسن. عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن. له كتاب عندكم هنا في المكتبة؟ مع شيخ جميل الصوت عندكم؟ مرويات العرش هنا أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة أخوه أبو بكر. أبو بكر أثقل وأثبت، وأبو الحسن أسمى وأكبر، لكن أبو بكر صاحب مصنف وهو من مشايخ الإمام البخاري، أثبت وأثقل وكذلك من مشايخ الإمام مسلم، لكن أبو الحسن عثمان أكبر سنا لكن أقل رواية وضبطا وثقة. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل. من كان تلميذ أبي وائل في الإسناد الأول؟ الأعمش. الآن المنصور ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة أبو عبد الله قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. الواو هذه واو معية، والنبي هنا عليه الصلاة والسلام الفعول به الفعول معه معنى إخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تقول لا سرت والنيل، يعني سرت مع النيل مفعول معه. رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى في إيه؟ تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وخفض جناحه لهم، أنه كان يمشيهم ولا يتكبر عليهم عليه الصلاة والسلام، بل كان يخفض جناحه ويلين لهم الخلق. وهذا دل على حسن عشرته عليه الصلاة والسلام وجميل شيمه، وأنه يتواضع لأصحابه. قال نتماشى فأتى سباطة قومي. السباطة هي مجمع الكنس والقمامة خلف حائط، شوف كيف والتبويب الاستنباط من الإمام البخاري، فتح الإمام البخاري يظهر في الأبواب. قال فقام كما يقوم أحدكم فبال عليه السلام ورحمة الله، معناه فانتبذت منه، يعني بعد منه تباعد واجتنب، فأشار إلي فجئت، يعني أجنة اقترب لكي أستتر بك تسترني من خلفي. فقمت عند عاقبه يعني قريبا من عاقبه حتى فرغ. وهذا فيه تيسير وتخفيف على الناس. رب رجل لا يستطيع يعني يشق عليه أن يبول جلسة، قد يكون في ألم في مفاصله وركبه أو مقبضه وما إلى ذلك. حتى قالوا في بعض شروح هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مقبضه ألم، يعني في بطن رجله الخلف كان فيها ألم يشق عليه أن يجلس، لكن الأمر جائز على الإطلاق، لكن بالقيود والشروط السابقة. ولذلك يحضر الإنسان في هذه المباول التي تكون في المساجد المبنية، هذه المباول يقوم الرجل قائما يحضر من عود رشاش المباول على ملابسه وبدنه، إن غالبا أحيانا يطير شيء من هذا، أحيانا ينال الإنسان رشاش من هذا فينتبه. إذا كان هذه المبولة تؤدي إلى هذا المحظور فليبل جالسا وقاعدا ويتحرى قدر المصطفى. قال بارك الله فيكم: باب البول عند سباطة قوم. سباطة قوم دول غالبا ما بيحبوش حد يبول عنده، وبتكون في ملكهم أيضا، يعني هم حطوا القمامة دي قريب من ملكهم وأرضهم وحياجتهم، فأتي واحد يبول بدون إذنهم أو كده، لكن هذا أمر متسامح فيه. فإذا كان يعرف من هؤلاء القوم أن هذا الشيء لا يؤذيهم فلا بأس، فمن أجل هذا بوض. وأيضا بالبول على السباطة أرض الأخوة، لا تجعل الماء يرتد، الرشاش يرتد. باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا محمد بن عبعرة بن البريل السامي، قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام كان يلقب بأبي المساكين وأمهم، وذلك لعطفه وحنوه عليهم. إذا دخل سائل ليسأل شيئا ما يوقف الدرس حتى يعطى هذا السائل، فإذا أعطيه واصل الحديث والإملاء. في ذات مرة دخل سائل فلم يجدوا معهم أي شيء، فقال: ما لكم ما أعطيتموه؟ قال: لقد ضمنا له عبد الرحمن ابن مهدي. قال: إذن أحد الآن أحد عبد الرحمن ابن مهدي يعطيه له بعد المجلس. قال: الآن أحد. فنال محبة المساكين والفقراء، وهو كان فقيرا متقعا الفقر رحمه الله تعالى. قال: حدثنا شعبة عن منصور. متى عهدنا بمنصور؟ أحسنتم، هذا المجلس حديث السبب. قال: عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري، أبو عبد الله، لا، عبد الله بن فايس الأشعري، أبو موسى الأشعري الذي أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود يشدد في البول، يعني أخوان يعني لا يرخص أن يبول الرجل قائما، هذا من التشديد، عرفتم يا أخو؟ ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، وهذا كان عليهم من الأصار والأغلال التي كانت عليهم، رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة فجعل الماء مطهر، وكل مائع طاهر مطهر يزيل الخبث عليه. وأيضا الخفان يبلكان الأرض فتذهب القضارة والنجاسة، الثوب ثوب المرأة إذا ناله شيء يطهر ما بعده، الريح والجفاف والشمس بهم أيضا يقع التطهير. وسائل عدة وترخيص في إن هذه الأمة وتخفيف، بينما بنو إسرائيل شدد عليهم في أمر الطهارة وفي أشياء كثيرة، فالحمد لله الذي رفع عنا الأعصار والأغلال وخفف علينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فقال ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يشدد فيها، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، في بعض الروايات جلد أحدهم، والمراد الجلد الذي يلبسونه لا الجلد الذي هو جلد البشرة، ولعل هذا من تصرف بعض الرواة. روى الحديث بالمعنى ثوب أحدهم أي جلد أحدهم الذي يلبسه، فرضه أي قطعه، فقال حذيفة ليته أمسك، ليت أبا موسى أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائد. ليه؟ وبيستدل بهذا ليه حذيفة؟ احتمال عود شيء من الرشاش أو يسير من الرشاش، فهذا الاحتمال ممكن احتمال لكن ليس جزما. النبي عليه الصلاة والسلام ما راعى هذا الشيء، بل بال قائما. فلو كان يشدد عليه الصلاة والسلام ويحترز هذا الاحتراز الذي يريده أبو موسى الأشعري ما بال قائما، معناه هذا محل الشاهد من كلام من رواية حذيفة واحتجازي على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. قال حدث الباب غسل الدم، قال حدثنا محمد بن المثنى. بالنسبه للرشاش الذي يتطاير، نعم، هل قد يتساهل فيه هذا الحديث؟ لا، لم يتساهل، يتبع. لو رايت شيئا يتبع بالماء ولا يتساهل، لان معنى حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين في قصه الرجلين اللذين كان يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، منهما أحدهما رجل كان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، فهذا يمنع. صحيح رواه عن مالك أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من الرداد الذي هو كرؤوس الإبر، لكن هذا ليس على الدرس، ليس على الدرس. معنى يا إخوان؟ طيب إذا تيقن الإنسان بشيء يتبع بالله. طيب التتبع، النار يعني هو نرى شيئا لكن هل يجب عليه أن يتتبع ماذا كل مرة؟ إذا لم يرى شيئا فهو ليس بالله، ليس هناك شيء أصلا. هل تيقن أو غلب على ظنه؟ إن غلب على ظنه فيه رشاش فيفعله. إن ما غلب لا يفعل لا يؤدي به إلى الوسواس، يعني لا يفعل، يعني لا، لأن يخشى إذا تتبع هذا أو اعتنى به أن يؤدي إلى الوسواس ويصير مرضا خطيرا على نفسه، بعد هذا يفسد عليه عبادته كلها. نسأل الله العافية. باب غسل الدم، قال حدثنا محمد، يعني كيفية غسل الدم مع الإخوان، ولا شك في الدرجة الأولى دم الحيض معنى، ورجح أن الدماء مطلقا نجسة معنى، والإنسان الآدمي يخرج منه أشياء طاهرة بالاتفاق، صنف طاهر بالاتفاق، وصنف ثاني نجس بالاتفاق، وصنف ثالث في خلاف، والراجح أنه طاهر. النجس بالاتفاق العظم، البول معنى، المذ، الودي، عرفنا؟ طيب الدم، الدم حكى الإجماع عنه جماعة كثيرون من أهل العلم على رصيد الإمام أحمد بن حنبل، وكل نص يوهم طهارة الدم يمكن تأويله، إما أن يكون ضعيفا وإما أنه يمكن تأويله، يمكن الخروج منه بسهولة. وأيضا ابن حزم حكى الإجماع، ابن تيمية أقر ابن حزم على الإجماع، ابن القيم نقل الإجماع، أبو بكر العربي نقل الإجماع، ابن حجر كذلك، النووي كذلك، الزركشي كذلك. لم يعرف خلاف في مسألة الدم والقول بطهارته إلا عند المتأخرين من لدن الصنعاني والشوكاني وما إلى ذلك، لكن الراجح أن الدم نجس بالإجماع، بالإجماع والاتفاق. نعم الزركشي، الزركشي نعم كذا تقييده بالمسفوح، قول بأنه مخيف بالمسفوح فقط. المسفوح فرد من أفراد الدم وليس هو قيد له مفهوم، إنما هو قيد كاشف، وصف كاشف على ما يقولون. ومعنى يا اخوانا احنا الان ايش الاشياء الطاهره المتفق انها طاهره تخرج من الاذن، التفاح، المخاط، العرق، ما يخرج من اذنه، معنى يا اخوان ما يخرج من عينه، الدموع وما الى ذلك، كل هذه متفق على انها طاهره. طب قسم ثالث مختلف فيه ورجع انه طاهر كالمني والقيء والقرس يخرج من معدة الشخص قبل التقيؤ، ورجع ان هذا كله طاهر. طيب الان قال حدثنا محمد بن المثنى ابو ايش ابو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان ابو سعيد الاحول عن هشام وهو الدستوائي او ليس هنا ليس هشام قال حدث هشام بن عروه اخوان قال حدثتني فاطمه وهي بنت المنذر عن اسماء زوجته زوجة هشام فاطمه بنت المنذر عن اسماء وهي بنت ابي بكر الصديق جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا طحيل في الثوب كيف تصنع؟ طحيل في الثوب معناه ينال الدم ثوبها، ينال الدم ثوبها الذي هو دم الحيض، ولا شك أنه نجس، كذلك الدماء الخارجة من أحد السبيلين لا شك أنها نجسة، معناه إنما كان الخلاف فيما زاد على هذا، يعني هون فيما زاد على هذا كالاستحاضة ودم الجروح والدم المسفوح وما إلى ذلك. والراجح والصحيح حكاية الاتفاق واعتبار هذا الاتفاق وعدم إحداثه. وإحنا معنا حديث الرجل الذي قام يحرس النبي عليه الصلاة والسلام رماه المشركين بسهم فاستمر في صوت فنزعه فرماه بالثاني فنزعه فصل. هذا حديث ضعيف في جبل بن عقيل وهو سيد لين الشيخ الأمين لا شك رحمه الله يتكي على هذا الحديث وأمثاله، لكن هو ضعيف في ذات الحديث لا صح أن يستدل به في هذا الباب. قصة عمر رضي الله عنه صلى وجرح ويتعب دما هذه ضرورة، لم يرق الدم لم يرق الدم لم يقف اصلا نزيف حاد شديد لا يستطيع ان يصلي الا على هذه الحاله، وكان يقول يعني وهو في هذا الالم والتعب لا حظ يعني في الاسلام لرجل لا يصلي، معنى يقول لا حظ له في الاسلام من ترك الصلاه، لذلك قال يعني من شده المه ومرضه يغشى عليهم لا ينبه الا ولا يستيقظ الا قالوا له اذا قالوا له الصلاه صلاه امير المؤمنين، اذا قال له الصلاه انتبه، قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، فصلى على حالته فيختلف المساله. والحسن البصري رحمه الله يقول يعني لا زال المسلمون يصلون في جراحتهم، صحيح في فرق بين الدم بارك الله فيه هل يكون ناقضا او لا؟ احنا لا نقول اذا خرج الدم من الجراح يكون ناقضا، لا نقول هذا، لكن نتكلم على نجاسه الدم وهل يعفى عن اليسير او لا يعفى؟ لا شك انه يعفى عن اليسير. كرجل احتجم مثلا، رجل احتجم حكى ابن عمر رضي الله عنهما بكره في جسده وهو في الصلاه ثم مضى في الصلاه اخرج القيح اخرج، وايضا القيح عند العلماء يختلف عن الدم، القيح اخف يقول اعمل القيح اخف، عرفت؟ اما الاتفاق على الدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، العلماء طبعا اجماعهم يبين لنا ما حرم الدم الا لنجاسة، والدم المسفوح زاد ما يعني محظورا ليه؟ لانهم كانوا ياكلونه، كانوا ياكلون دم مسفوح يعني ينتظرون حتى يتجمد ويأكلونه، ولذلك حرمت عليهم وحرم عليهم الدم يحمل جرافين ويحمل نجاسات ويأتي بأمراض من أجل هذا. طيب الآن فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ هذا يدل على أن على طبيب ذات أيديهم، كان ثيابهم ملابسهم قليلة، ثوب الواحد مع الشخص لا يملك إلا هو. فهي جاءت تسأل هل ثوب أصابه كذا وكذا، طيب أنا سأجلس فيه، أنا سأصلي فيه، ماذا سأفعل، كيف تطهيره؟ يقول كيف، قال كيف تصنع؟ قال تحته، بمعنى تحكه، ثم تقرصه بالماء، يعني تقرصه بأطراف أظافرها ثم تصب عليه الماء، تقرصه وتقرضه بالماء وتنضحه، أي تصب عليه الماء. ليس معنى نضح الرأس، لكن معنى النضح هنا يطلق النضح أحيانا ويراد به الرأس، ويطلق ويراد به الرأس، هنا يراد به الرأس. وتصلي فيه، هنا سؤال، والعلماء يفرضون مسألة هنا، هل الماء يتعين هنا في إزالة دم الحيض؟ الصحيح أن الماء لا يتعين، فبأي مادة أزيلت عين النجاسة؟ ولو بالكلور مثلا، لمادة حادة كيميائية أو ما إلى ذلك، لشك لو وضع الكلور على هذا الموضع أزاله وأذهبه وأذابه الكلية على جنب حاجة الشك. فذكر الماء هنا يا إخوان ذكر أغلبي، لأنه هو الذي كان متيسرا لديهم، فلا مانع من استعمال غيره، وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء، لا يتعين الماء في إزالة الدم الحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر لها الماء لأنه هو المتيسر والذي يعني يتعاطاه الصحابة في ذاك الزمان ولا يتعاطون غيره، وليس معناه المنع من غيره. قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش وكان يرى الإرجاء رحمه الله تعالى، قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير، وهشام شيخ الإسلام، وكان هشام يقول أزهل الناس في العالم أهلهم، وكان يقول يعني صغار قوم كبار آخرين، يعني نحن اليوم صغار غدا نكون كبار لأقوام، نحن اليوم نتعلم غدا نحن نعلم، نحن اليوم لا يلتفت إلينا، الناس غدا يحتاجون إلينا. كان عبد الله بن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزه رضي الله عنه، والصحابة من فوق أهل الفقه أهل التفسير أهل الحديث أهل الأشعار أهل الأنساب، العلم مع الصحابة، عبد الله بن عباس صغير ما مرت سنوات قليلة إلا قد احتج إلى ابن عباس، هذا ما في الصحابة، وبقي العبادين الأربعة منهم ابن عباس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، يفتون الناس، وقد مات أكثر الصحابة. فصحيح صغار قوم كبار وآخرين غدا نعم يحتاج إليه، فلا تستقل ما معك ولا تحتقر ما معك، اليوم أنت ربما لا يحتاج إليك، غدا يحتاج إليك، فهيئ نفسك فكن مليا من العلم، كن مليئا من العلم، يعني إذا أحيل عليك أحيل على مليء، يعرف إذا احتاج إليه في الفقه كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في العقل كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في الحديث كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في الإصلاح بين الناس كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في الفتوى كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في التربية كان هو المرجع، إذا احتاج إليه في الوعظ والخطابة المؤثرة كان هو المرجع، فيهيئ نفسه. نعم، فنهيئوك لأمر لو فطنت له، فاضأ لنفسك أن ترعى مع الهمج، فنهيئوك لأمر لو فطنت له. نعم، السنة بشك تحتاج إلى دعاء وإلى أشخاص كثيرين، الأطباء ما أكثر، المهندسون كذلك، العمال كذلك، الفنانون كذلك، اللاعبون كذلك، ما أحوج الأمة إلى طالب العلم المتمكن المستبصر الفاهم القادر، المتمكن ما أحوج الأمة إلى عدد وفير ليسد الثغر اليوم. والله المستعان. قال عن قال حدثنا هشام بن عروة، عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، يعني قطع في رجله في يوم ومات ولده في نفس اليوم. فقال: اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، كان لي من الأعضاء أربعة فأخذت واحدا فبقي لي ثلاثة، وكان لي من الأبناء خمسة أخذت واحدا فبقي لي أربعة. اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. قال عن عائشة وهي خلت، قالت رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيرة بنت الفقير، ما سمعت بشيء لم تعرفه حتى تسأل فيه حتى تعرف، إلا سألت عنه حتى تعرف. وهذا من همة من همتها عليها، عزيمتها وغيرتها على الدين، حبت أن تتعلم وأن تتفقه حتى كانت تجادل الصحابة وتستدرك عليهم بالحجة والبرهان معنا لفقهها وعلمها، نالت علما كثيرا وخيرا كثيرا. قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش. قد استحيض يا إخوان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تسع نسوة، منهم فاطمة بنت أبي حبيش. إلى النبي استحيض، الاستحاضة معروفة، دم كالدم المعتاد العادي أحمر يتجمد، إنما دم الحيض أسود قاتل يعرف، إما يعرف يعني يميز، وإما يعرف أي من الرائحة المنتجة من العرف، اللون لون وهي الدم، والعرف عرف المسك يعني رائحة مسك معنا. ففي فوارق بين دم إيه؟ دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض دم يخرج ليس لعلة، إنما دم الاستحاضة يخرج لعلة لأذى ومرض عرق نزيف، إنما الحيض دم طبيعي لا يتجمد ولا يتجمد. أما دم الاستحاضة دم كدم الجروح نزيف. فجاءت هذه المرأة وانظر إلى أحوالهم كيف أنها يأتيها الحيض سنوات، الاستحاضة سنوات، ما عندهم الإبرة ولا عندهم حق. اليوم أحسن لو يجي المرأة بس ساعة نزيف يسعف يعطيها إبرة يوقف، لأنهم كان عندهم جلالة عجيبة. المرأة سنوات وهي مستحاضة، هذا الشيء ما يصبر عليه أحد يا إخوان، يزيد دائما أربع سنوات هذه مشكلة. عندهم جلالة وعندهم صبر عندهم قوة عندهم تحمل. قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. نزيف دائم. قالوا: استحيضت أربع سنوات ومنهم قال سبع سنوات، أفأدع الصلاة؟ إيش الحكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا الحائض لو صلى صلاته باطلة بالإجماع خلاف المستحاضة. يعني يا إخوان لك حرام على الحائض أن تصلي، وإذا صلت صلاتها باطلة بالإجماع والاتفاق. طيب بقينا في المستحاضة تعمل إيه؟ أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق. وفي بعض الروايات ذلك عرق وكسر الكف أكثر في الروايات، إنما ذلك عرق وليس بحائض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، يعني إذا أقبلت حيضتك وأنت ميت كنت من المميزات للحيض دي من الاستحاضة، إما بالزمن إما بمعرفة اللون إما معرفة الرائحة إما بسبب وقرينة أخرى، فميزي فدع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام الحيض. وإذا أقبلت الحيض أدبرت الحيض فطهري وصلي وتتوضأ لكل إيه؟ لكل صلاة. في بعض الروايات أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، أو لصلاة الفجر مرة تغتسل، ولصلاة الظهر والعصر مرة، والمغرب والعشاء مرة، وهذه كلها روايات لا تصح. الأمر في الاغتسال منه صلى الله عليه وسلم لا يصح، إنما هي كانت تفعل هذا اجتهادا منها، اجتهادا من أمر الاغتساب، ولكن الذي يجزئ أنها تتوضأ إذا دخل الوقت. وعلى هذا أخذ حكم صاحب سلس الضوء وانفلات الريح وما إلى ذلك، عرفنا يا أخوان؟ فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدماء ثم صلي. قال وقال أبي يعني هشام الذي يقول، وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذا هو الصحيح. الوقت الذي في سنن أبي داود وغيره خارج الصحيح أنه أمر أن تغتسل لا تصح، إنما هي شاذة مرجوحة. قال باب غسل المني وفركه. طبعا غسله إذا كان رطبا، وفركه إذا كان يابسا، وهذا من أدلة القائلين بأن المني طاهر، لأن عائشة كانت تفركه، فلو كان نجسا ما كانت تكتفي بالفرك، وليس كونها كانت تغسله إذا كان رطبا دلالة على على النجاسة، لا، إنما هو باب الاستقبار، لا ليس من باب اعتقاد أنه نجس. باب غسل المني وفركه. وكيف يكون المني نجسا ومنه خلق أشرف الخلق الأنبياء والمرسلون؟ وأدلة كثيرة في هذا الباب. وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، لقب بعبدان لكثرة عبادته وسجوده، وهو من أهل مر، معروف بالرواية عن عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي ملقب بعبدان، قال أخبرنا عبد الله، وعبد الله بن من؟ من المبارك أبو عبد الرحمن. قالوا إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وقصة الرجل الذي أنشد تلك الأبيات العظيمة التي قال فيها خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك، يخاطب عبد الله المبارك، خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها بالليل سهرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات. كان حديث عهد بارس، تزوج أسبوع عشر أيام وبسرعة طاح يجري يطلب العلم، ارتحل لعبد الله بن المبارك. خلفتها بالليل سهرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات، أهلي وإخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع طريقي بها وما أمنت بها من لدغ حيات مستوفزات مشوهة لها رقش مشوهة، أخاف صالتها في كل ساعتي. يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بخرى إن خف ذاك وإلا بالعشيات. يا أهل مرون أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات، فإنا معشر صبر وليس نخشى سوى رب السماوات. فاستمع له ابن المبارك فجلس له وحدثه. شوفوا احنا بقى بنعمل ايه؟ ها؟ بنقطع المفاوز كبس من خاب الحيات والعقارب. لا الحمد لله الامور ميسره في زماننا. يسر الله الانسان يطلب العلم، بس اين الهمه؟ ها؟ العالي. اين العزيمه؟ اين الاراده؟ اين التصميم؟ اسال الله ان يوفقنا واياكم اخوانا. قال اخبرنا عبد الله، قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وهذا لا يخل بمروءة الشخص، كونه يخرج وبقع الماء في ثوبه لا يخل هذا بمروءته ولا هيئته ومنزلته. لو كان هذا يضر لكان أولى به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ثقف البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا يزيد وابن هارون حماد، قال حدثنا عمرو وهو ابن ميمون الجزري عن سليمان وابن يسار، قال سمعت عائشة قال وحدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري. قال الإمام أحمد مسدد مسدد كاسمه. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقال كنت أغسله من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا على وجه الاستحباب على وجه ماذا؟ غسله إذا كان رطبا طريا على وجه الاستحباب فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وفي بعض الروايات ستأتي أنه كان أنها كانت تفركه إذا كان يابسا. والمسألة في خلاف كما قلت لكم والراجح طهارة المني. وأحسن مرجع في هذا يقول كتاب ابن القيم رحمه الله بدائع الفوائد، فقد عقد مناظرة بين قائل بطهارة المني وبين قائل بنجاسة المني. وطبع هذا أظنه جزءا مستقلا محققا، انتزع استلة من بدائع الفوائد وطبع مستقلا، وهي يعني مناظرة فقهية بين قائل بطهارة المني وبين قائل بنجاسته والراجح الطهارة. باب إذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب أثره، هذا أيضا من الأدلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة من قرب البصري التبوذكي. قلنا التبوذكي معناه إيه؟ نسبة إلى بيع إيه؟ نعم، هو لم يكن يبيع لكن كان ساكنا في الحي فنسب إلى هذا الشيء. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد سبق معنا. قال حدثنا عمرو بن ميمون والجزري قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيب الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. نفس الأمر. قال حدثنا عمرو بن خالد والحراني قال حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. نفس المعنى السابق. باب أبوال الإبل والدواب والغنم وضرابضها. يعني يريد أن يقول أن أبوال الإبل طاهرة، أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة، والدواب التي يؤكل لحمها ومن الغنم كذلك مرابض الغنم، رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في يعني في مرابض الغنم ومنع من الصلاة في أعطال الإبل، وذكر العلماء العلة في النهي عن أعطال الإبل، والصواب من العلل أنه خلقت من الشياطين كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم على كل سنام شيطان فأهينوه بالكفر. وأيضا الإبل فيها نفرة، لعل الرجل إذا سجد في أعطال الإبل جاءت الإبل فنفرت فوطأته فقتلته بخلاف الغنم. والمراد الغنم إيه؟ يعني هو الغنم يعني الضأن والمعز سواء في الحكم الشرعي، لكن المعز فيها أيضا نفرة قليلة وإن لم تكن كالإبل. يعني أنت تمتلك غنم من الضأن تستريح، غنم من المعز تعفرتك في البيت، تنط من الشباك وتاكل خبز وتنط على الفراش في السراير وتعمل لك مشاكل، بتختلف المعزه تختلف. انما الضأن هديه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان السكينه والوقار في اهل الغنم، وهذا الشيء فعلا موجود. والفخر والخيلاء في اهل الابل اهل الفتاتين معنا. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريق في دار البريق والسرقيني. دار البريق يعني الدار إيه؟ الصبر الخضر، معنى قريب منه أو مجاور له. البريق معناه جمع البريق جمع البرج، البرج جمع بريق، والبريدون الخليفة السلطان يرسل عليه واحد يكون سريع ويرسل سريع. كانش عندهم سيارات ولا دراجات. يعني حكم هذه وصلى ابو موسى في دار البريد والسرقين، يعني قلنا الخيول دار الخير، والبرية إلى جنبه، يعني الأرض الفلاح الصحراء طاهرة ما فيها أي شيء في جواره. فقال ها هنا وها هنا تم سواء. أنت شوفوا كيف يعني مر معنا أن أبا موسى الأشعري كان يشدد، وهنا شوف في أمر يعني أرواف الخير طاهرة. قال قادما طيب حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الهضمي عن أيوب وأبو بكر ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الزمري عن أنس قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاشتووا المدينة استوخموها، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وأن يبدأ. ولا زالت أبوال الإبل اليوم تتعاطى على كونها علاج ودواء، والله الحمد أتت بثمار طيبة أبوال الإبل، لا سيما في أمر الاستسقاء وما إلى ذلك. وألبانها فانطلقوا، لا شك أن أحسن الألبان ألبان البقر، ويليها ألبان إبل، ويليها ألبان غنم. معنا يا إخوان، ولا شك أن أجود اللحوم لحوم الغنم، ويليها الإبل وفي الأخير البقر. الإبل؟ الإبل بعد الغنم. اللحوم؟ اللحوم. والبقر في الأخير، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبنها دواء ولحمها داء. معنى؟ ومعنى داء، معنى داء يعني ايش؟ مش تحريم. لكن هو فعلا ما ثبت في هذه الايام من وجود الدولة الشرطية وما الى ذلك في لحوم البقر الخاص، اما الابل لا ياتيها والغنم لا ياتيها. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني قال عليكم بألبان البقر واسمانها وسمنها او اسمانها، لأنها ترم من كل الشجر، وذلك ترون لسان البقرة يذهب يمينا ويسارا يأخذ من هنا من كل الشجر. معنا؟ ففي تفاوت على كل حال، لبن البقر هو أحسن الألبان، ولحمه وأرضى اللحوم. تلك شفنا قلت لفظة لحمها داء ضعيفة، يعني على تصحيح الشيخ الألباني وجماعة. صح الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة وجماعة علم صحيحة. وأيضا ما يلزمش قوله ده إنها إيه محرمة. يعني فيها شيء من الكراهة، وفعلا العرب كانت ما تأكلها. العرب أكثر ما تأكل الغنم ثم الإبل. ورد في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عن سائر البقر. وبعض الشيوخ المعاصرين يعني اعتراض على الشيخ الألباني رحمه الله في التصحيح. يعني ما في تعارض، يمكن الجمع. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذبح في الهدي 100 بدنة، 100 بنفسه ذبح نحر 63 وأكمل عليه الله. وبعدين أجل في الحديث يوم الجمعة من جاء الساعة الأولى فكأنه قرب بدنة، ومن جاء الساعة الثانية فكأنه قرب بقرة. لا شك أن الإبل أفضل، أفضل من البقر لو وزن، يعني قرنته البقر أفضل، هذا شيء معروف. هل اشتغلت بالحديث؟ طبعا ابن القيم في الطب النبوي مجلد رابع ذكر الاشياء بالتوسع، وقارن بين البان هذه الحيوانات وبين لحومها. شفنا الواحد لسه مزرع هو القائلة زوجي لحم جمل الغرش، يعني يعود لا هي بتفرق بين حاجه وحاجه، في لحم جمل قريب سهل المنال، وفي لحم جمل فوق جبل، وبعدين المخلوط بشحوم مش خالص اللحوم حمراء، فده بس من وجه المقارنة. قال فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوه من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا النعم. شوف كيف جزاء الأحسن عملوا بإيه؟ الشكر يعني على يعني قبلوا به النعمة الله أكبر. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثرهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم ليش؟ لأنهم حد الحرارة. وسمرت أعينهم أي كويت أعينهم بمسامير الحديد المحماة، وألقوا في الحرة، حرة معروفة إلى اليوم الأرض ذات الحجارة الصلحة، يستسقون فلا يسقون. قال أبو كلاب فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. بعد هذا الباب يا إخوان أظن هو باب جديد أو تكملة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة، متى عدنا بآدم يا أخي محمد الطويل؟ الحديث الأول، ما معنى في مجلس عمران ومحمد وأحمد وولي؟ أحسنت يا محمد بارك الله فيك. صحيح آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل أن يبنى المسجد في مراضض الغنم. ويلي هذا باب نؤخره إن شاء الله سبحانه الله وبحمده صلى الله عليه وسلم. أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.